أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور تحمله الملائكة وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا الملائكة أني معكم الملائكة أني معكم الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد يرون الملائكة إن تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم تتنزل عليهم الملائكة فأرسلنا إليها روحنا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ونزل الملائكة تنزيلا ونزل الملائكة تنزيلا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وجنودا لم تروها وجنودا لم تروها عليها ملائكة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أو جاء معه الملائكة مقترنين معه الملائكة مقترنين معه الملائكة مقترنين فكيف إذا توفتهم الملائكة توفتهم الملائكة توفتهم الملائكة توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم والملائكة صفا لا يتكلمون والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معقبات معقبات معقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله عليها تسعة عشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا تعرج الملائكة والروح تعرج الملائكة والروح فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وجبريل وجبريل وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك أينما حل وأينما ارتحل في الأجسام. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك معرقل لحوائج الزهريين والزهريات. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك عاشق لنساء المؤمنات الزهريات. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك عاشق للنساء المؤمنين الزهريات المستهدفات. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك يترأس الأسحار الشيطانية في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك معمر لبيوت السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك مسيطر على عقائد السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك في المواسم الدينية مهيج في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك معطل لأرزاق السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك ممرض لأطفال السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك موروث في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك متعد في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك اسمه وسط الجداول والأختام التملكية والتسلطية. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك صنديد قبال في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك جبار متكبر في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك اقتحم كل طبيب أو طبيبة أرادا تثبيت الأختام في السلالة الزهرية. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك اقتحم كل طبيب أو طبيبة أرادا تثبيت الأختام في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك اقتحم كل حاجم أو حاجمة أرادا تثبيت الأختام في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك اقتحم المستشفيات لوضع الأسحار المتملكة والمتسلطة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك يعد من أقوى جنود الدجال الأعور موجود في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك شارب للمياه الخارقة الموجودة في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك آكل للزئبق الأحمر الموجود في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك يستنشق اللبان الخارق الموجود في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك برمودي في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك عابد للإله البافوميتي موجود في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك ينتظر خروج المسيح الدجال الأعور موجود في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك يحارب كل راق يدافع عن السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك يحارب كل راق يدافع عن السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك ظن أنه لن يفضح تواجده في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك ظن أنه لن يفضح تواجده في السلالة الزهرية. اللهم أنزل الملائكة على كل عفريت ساحر ملك ظن أنه لن يفضح تواجده في السلالة الزهرية المستهدفة.